الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. قال لي السيدة لقيتها. استنى الباب استنى الباب. شتيها ما قاداش مرا كبيرة مسنة كطلب الناس كتقول لهم عطيوني يا سميتو الفلوس مسكين ولدها هي تعاود لك ليا. أنا بقات فيا يعني بقات فيا الحالة ديالها مرا مسنة هادي طلع مسكينة الطوبيس شو الحالة ديالها. شنو المشكلة عندك الحاج؟ ولدي قالوا لي خلصي عليه سكانر دار ليه وجه عنده نص شي 15 يوم. اجي حدايا اجي حدايا كتزيد سلام عليكم. هي تعاود لكلشي هي بلا ما نقول. احكي لي بالله شنو شي دابا هذاك ولدي كان كيغوت بالراس بهاد الجن. عطيتو الفاني ديال الراس ما خلى ما شرب ما بغاش يفوت هو واج ليه وجهو. ملي ديتو للسبيطار ديال الحومة قال لي راه عنده نص شلل ديال وجهو. قال لي راه عنده شي عرق في ودنو ولا داك الشيء شلل ليه وجهو. دابا هو ما تيشدش الماكله خصني ناكلو ندير ليه بحال هكا. شحال في عمرو؟ أرى هو هذيك الريسي ديال الراميد بان راه دفعت ليه الراميد ايوا وما غادي يخرج على 3 شهور. هذه الورقه ديال الطبيب ايوا هي ضروري تمشي لسيدي عثمان يعطيوك الموعد. ما بغاوش ولدي يعطوني هذاك الموعد بهذاك التقطيع. ايوا هي سيري تسنيتي يخرج الراميد ايوا. دابا انا عندي 11000 ريال في ميريزكو قالوا لي 48 قريب 40 خاصه 38 38 ايوا. انا بعت الفم ديالي رجعت بعتي فمك ب 12000. بعتي فمك باش تدير لولدك السكانر. الله ايوا كملي. دابا راه كنت غير هكاك لك تلمع دابا ما عندك لا ولاد لا والو اللي كيعاونوك. عندي شي ولاد راه شادينهم غيلهم لاباس عليهم كاع ما كيعرفوني. انت فين كتسكني؟ بحال نرجيل؟ الهراويين. في الهراويين؟ اش بلاصة في الهراويين؟ عمالة مولا رشيد. ايه عرفت اش بلاصة في الهراويين؟ في دوار ولاد الزهرة. انت في دوار ولاد الزهرة؟ حدا الكراول حدا تيرمينيس ديال الكراول الدار الحمراء. ودابا ولدك في الدار مريض. اواج ليه وجهو وهاد العين ما بقاتش تسد ليه. وهذاك الطبيب اللي دوز لي اللي عطاني هاد الورقه باش نمشي سيدي عثمان قال لي راه الا تعطل غادي تشلل ليه وجهو كامل. دابا ملي قال ليه الطبيب صفر قال هاكا كنقول لي قد فمك كيقول لي ما كيتحكمش فيه. شحال في عمر ولدك؟ راه عندي فوتوكوبي ديال لاكارت ديالو. وفين هو راجلك؟ ما كاينش راجلي راه من 95. فين مشى؟ دابا راه 20 عام. فين مشى؟ ميت. ميت. وشحال خلاك ديال الولاد؟ 3. ما خدامينش؟ لا دوك الجوج عندها لهم. كيفاش لهم؟ عند عائلتهم عائل الراجل وستي وشيخي الله يرحمهم مرا ماتوا بقاو دابا هما مع عمامهم. ايوا هذا ولدك هو هذاك وبقاو دابا هما مع عمامهم هذاك زيد في 89 عنده شي 36 ولا ما عرفتش شحال شي 30 عام وقيلا 28 27 هكذا. طيب كان مزيان ولدك حتى تدريس هذاك هذاك هذاك العرق اللي تنفخ ليه قال لي الطبيب هو اللي دار ليه نص الشلال. دابا فهمت، دابا دابا ولدك مريض خاصو يدير سكانير في قريب الوقت، اقرب وقت، لان الراميد غيبقى 3 شهور باش يخرج. عاد يخرج صافي واضح. ولدك ما كيخرجش، كيمشي على رجليه؟ كيمشي ولكن واش نصو كله ميت في رجليه؟ لا غير وجهه، غير وجهه. اذا كيمشي على رجليه اذا نقول له غدا يجي عندي، غدا يجي عندي انا نتفاهم معاه صافي. خلي لي هادو هما عندي وغدا يجي عندي صافي. لا راه خليني ندي هادوك لورا، اي غدا يجيبو لي معاه، اللي طيحت ليه الراس وغدا يجيبو معاه صافي. صافي خرج هاد السوق يجي عندي وانا نتكلف معاه في نقضي مع الغرض، نجيبو باش يعرف. غاجيبيه تخليه عندي في ايدي امينه، انا هو راه دابا كيفهم كلشي غير وجهو اللي ميت عليا، انا نقضي مع الغرض. واخا اما هادشي بقيت تسناي فيه. وي يا ولدي راه داك هي تأثرات وما شعراتش بحال غيبات وكانت كتبكي وكتسنين يعني. اذا خاصنا نديرو لهم رقيه قبل ليكم الطبيب، ربما تكون شي مشكل عندكم ماشي طبي. حيت ولدك باقي صغير، غدا جي انت وياه صافي، غير جي انت وياه. انا ان شاء الله نعالج معاه الامور ديال الطبيب، وقبل ان شاء الله ندير واحد الحصه ان شاء الله، واخا نشخص لكم عرفش عندكم صافي. صافي عطيوه العنوان وغدا تجي هي وياه صافي. سير الله يسخر صافي، الامور واضحه. الله يرحمها. ماشي مشكل، لا دواء ماشي مشكل. امين اللهم امين. هذا خويا شكون؟ اسمح لي دقيقه، اسمح لي دقيقه، باقي بس شكون الناس ديال الرباط؟